القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. صورة جميلة للاحتفاء بقدوم شهر رمضان وليلته الأولى يرسمها الكاتب الأستاذ أحمد بهجت، يقول: جاء شهر رمضان أخيرا، فمرحبا بأفضل الشهور. أي ذكريات تعبر ذهن المرء وهو يجلس في بيته في انتظار الصيام. أحس أن القاهرة كلها تدخل قلبي بمآذنها الألف وقبابها المزخرفة وأحيائها القديمة وحواريها العتيقة. أحب هذا الشهر بمثل الوهج الذي أحببت به أول فتاة عرفتها في حياتي. تكتسي بيوت المدينة في شهر رمضان شيئا من الجلال والرقة. فوانيس رمضان تضيء أركان الدكاكين، والأطفال في الطريق يضربون البومب، وقد استيقظت الحارة الكبيرة التي أسكن فيها تماما، واستيقظ معها في قلبي شيء. مع كل وقفة لشهر رمضان، مع كل بعث جديد لهذا الشهر، يستيقظ في قلبي شيء، شيء لست أدرك كنهه أو أعرف حقيقته، شيء يشبه عذوبة الحب الأول. ويستمر الكاتب الصحفي أحمد بهجت في خواطره عن الليلة الأولى للشهر الكريم فيقول: أحس في الليلة الأولى من شهر رمضان أنني أرى من خلال النفس كل نفوس الآخرين في الوجود، وينمو داخلي الحنين، فأود أن أعثر على النملة التي كلمت سيدنا سليمان لأقبلها، وأتمنى أن ألقى الحوت الذي ابتلع يونس لأربط على رأسه، وأحلم أن أجد الحمار الذي بعث أمام عزير لأحمله على ظهري، وأفكر عبثا في قبر الهدهد الذي حمل الرسالة لبلقيس وعاد ليحكي لسيدنا سليمان عن عبادتها للشمس. أين يقع قبر هذا الهدهد؟ أي روعة أن يبعث الهدهد لنتحدث قليلا عنها. وفي الختام يقول الأستاذ أحمد بهجت وقد فاضت مشاعره وجاشت: في بدايات شهر رمضان أحس نحو الكائنات، كل الكائنات بالحب، وأحس بالرفق والضعف إزاء قصص الحب الإنسانية والحيوانية والنباتية والجمادية، ويملأني إدراك للعلاقة بين تنهد القمر ومد البحر وجزره، كما أفهم سر الهوى المتبادل بين زهرة عباد الشمس التي تحول وجهها نحو أمها حتى يجيء الليل فتنكس عنقها وتنام. في شهر رمضان أشعر بأن كل شيء في الدنيا يقوم على الحب، هو الناموس المسيطر الحاكم في الدنيا، ويكبر الإحساس بالحب في نفسي، ثم تعيدني إلى الواقع أصوات زوجتي وهي تمارس قيادتها في المطبخ استعدادا للسحور. غدا نلتقي. رمضان بأقلامهم.